لا لا تذهبي إليها تقصدها، أما إذا مررت بها رايح الشغل ومررت بها، الرسول صلى الله عليه وسلم مر بديار ثمود في طريقه إلى تبوك. نعم. شيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقول شخص إن الله سبحانه وتعالى هو حبيبي أو خليلي؟ ما أعرف عن هذا الشيء. هو ربي، هو ربي، هو ربي وأنا عبده. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل يصح أن يقول شخص إن خليلي هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قول القائل أن كلام الله عز وجل قديم أزلي وإرادة الله قديمة أزلية، هل هذا قول صواب أو خطأ؟ إطلاقه خطأ، لكن يقال قديم النوع حادث الآحاد، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، فالله جل وعلا يتكلم إذا شاء، تكلم إذا شاء، فكلامه حادث النوع حادث الآحاد قديم النوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن لله عز وجل صفات ذاتية وصفات فعلية، وهل هناك فرق بينهما؟ نعم، الصفات الفعلية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه صفات فعلية، صفات الذاتية المتعلقة بذاته سبحانه، الصفات الفعلية التي يفعلها إذا شاء. خذ مثلا العلو والاستواء، العلو صفة ذاتية، وأما الاستواء فهو صفة فعلية، ولهذا لما ذكر أنه خلق السماوات والأرض قال: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، فهو صفة فعلية يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أنه هو الحي القيوم؟ نعم، ورد هذا أنه الحي القيوم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من أسماء الله سبحانه وتعالى الستير؟ نعم، الستير بدل الستار، لأن الناس يقولون الستار، وهذا غلط في اللغة، يقال الستير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الواحد والأحد؟ لا، لا فرق بينهما، الأحد ما يسمى به إلا الله جل وعلا، أما الواحد فقد يسمى المخلوق هو الواحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تاب الجهم بن صفوان كما تاب الأشعري؟ وإن كان قد تاب فلماذا تنسب إليه فرقة الجهمية؟ ما ورد أنه تاب، ما ورد أنه تاب والعياذ بالله، فتنسب إليه الجهمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: ما الطريقة الصحيحة لتعليم أسرتي التوحيد؟ فإنهم لا يريدون دراسته دائما ويقولون: قد فهمناه قد فهمناه، فما الطريق في ذلك؟ الطريق في ذلك تسألهم، فإذا لم يجيبوا تعلمهم، اسألهم، هم يقولون نعرف، اسألهم، إن أجابوا جوابا صحيحا وهم صادقين أنهم تعلموا، وإن كان أجابوا خطأ أو لم يجيبوا فهذا دليل على أنهم لم يتعلموا ويحتاجون إلى تعليم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من تأول صفات الله عز وجل وخالف ما جاء في الكتاب والسنة، هل من تأول صفات الله عز وجل وخالف ما جاء في الكتاب والسنة يقال بأنه مبتدع ولا يوصف بأنه من أهل السنة والجماعة؟ نعم، ما يوصف بأنه من أهل السنة والجماعة، وإنما يوصف بأنه من المعتزلة أو من الأشاعرة أو من الجهمية على حسب ما يصدر منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشارح الطحاوي أو ذكر الشارح ابن أبي العز رحمه الله قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. يقول: قال في الحاشية: لا يعرف له أصل في شيء من كتب السنة. سؤاله: من هو كاتب الحاشية؟ الدكتور عبد المحسن عبد الله التركي وشعيب الأرناؤوط. نعم. طيب، يقول: هل يقال بأن لله سبحانه وتعالى أخلاق أخذا من هذا الحديث؟ صفات الأخلاق، يعني الصفات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: النوم في حق المخلوق كمال، لأنه لو لم ينم كان مريضا. صحيح. فهل نقول كل كمال ثبت في حق المخلوق لا يستلزم نقصا؟ لازم هالقيد: كل كمال للمخلوق لا يستلزم نقصا. النوم كمال للمخلوق لكنه يستلزم النقص، فلا ينسب إلى الله عز وجل. كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، فالله أولى به. هذه القاعدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين مخلوقات الله وآيات الله؟ الآيات قد تكون الآيات المعنوية مثل الليل والنهار، والمخلوقات مثل الجبال ومثل الشمس والقمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يطلق على الله سبحانه هذا اللفظ أنه واجب الوجود؟ يعني ما يوصف الله بأنه واجب الوجود من باب الصفة، لكن يخبر عنه إخبار، يخبر عنه بأنه واجب الوجود، يعني لم يوجده غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه الفرق وهي الجهمية والاتحادية والحلولية، هل يحكم على أصحابها بالكفر؟ إذا تعمدوا هذا الشيء واقتنعوا به يحكم عليهم، أما إذا قلدوا، إذا كانوا مقلدين لغيرهم يحكم عليهم بالضلال. ففي فرق بين المقلد والعالم الذي يأتي الشيء عن علم وعن عقيدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف أتعامل مع والدي الذي يقول إن هذا الخلاف في باب الأسماء والصفات لا يسبب اختلافا جوهريا بين طوائف المسلمين؟ بين له، هذا جاهل، بين له إن هذا الكلام يخالف ما عليها للسنة والجماعة، وهذا يوجب الاختلاف بين أهل الضلال وأهل الحق، هم كلهم سواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصحيح أن كل معطل مشبه وكل مشبه معطل؟ لا أعلم هذا، من قال هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل القرامطة موجودون في هذا العصر؟ أنا ما أعرفهم، أنت ابحث عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: توحيد القصد والإرادة هل يدخل ضمن أقسام التوحيد الثلاثة؟ توحيد القصد والإرادة هل هو داخل ضمن أقسام التوحيد الثلاثة أو هو قسم رابع؟ كيف توحيد القصد والإرادة؟ توحيد القصد نعم يقصده الخلائق بحوائجهم، أما الإرادة ما أدري إيش المطلوب منه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: منذ مدة ذهب أحد أقاربي إلى منجم فأعلمه ببعض الأشياء التي زعم أنها تحصل لي في المستقبل، وفي بعض الأحيان يخطر ببالي كلام المنجم خاصة إذا وافق أمرا كان قد زعمه، هل يعتبر هذا من تصديق المنجمين؟ إيه نعم، اعتقد كذبه ولا تلتفت إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك أسماء لله سبحانه وتعالى علمها لبعض خلقه دون بعض، فعلمها لبعض الخاصة من عباده؟ نعم، الله علم بعض خلقه أكثر من بعض، والله يختص برحمته من يشاء، ما في شك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشرت رسالة يقول عبر أجهزة الجوال تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن أميا بل كان يقرأ ويكتب، وأن سبب تسميته بالأمي أنه من أم القرى، فهل ذلك صحيح؟ هذا كذاب اللي يقول الكلام هذا. الله سماه أميا، النبي الأمي، الله سماه أميا. فآمنوا بالله ورسوله، النبي أليش الأمي، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك كان إذا احتاج إلى كتابة يستدعي من يكتب له، استدعي من يكتب له عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول هل هناك فرق بين الإرادة الإلهية وبين المشيئة الإلهية شرعا؟ المشيئة ترادف الإرادة الكونية، المشيئة ترادف الإرادة الكونية، لأن المشيئة لا تنقسم إلى مشيئة شرعية ومشيئة كونية، هي مشيئة كونية فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هناك من يقول في هذه الأيام بأن الخلاف في باب الأسماء والصفات ليس من الأمور المهمة، فسواء أثبتت صفة من الصفات أو نفيتها فإنه لا يترتب شيء على ذلك، ومثل بأمثلة. هذا ليس هو الذي ليس بمهم، هل قائل هذا هو الذي ليس بمهم؟ بل هذه الأمور من أهم المهمات، لأنها من صلب الدين وصلب العقيدة، وهذا يتكلم بما لا يعلم أو أنه يتعمد الضلال والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل مصدق السحر يعذب في الدنيا ويعزر؟ لا، ما يدري عن تصديقه إلا الله جل وعلا، احنا ما ندري عنه. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يعذر المشرك بالجهل وهل تنفعه لا إله إلا الله؟ يقول هل يعذر المشرك بالجهل وهل تنفعه لا إله إلا الله؟ كيف لا؟ إذا قال لا إله إلا الله معتقدا لها فليس بمشرك، ليس بمشرك، إذا قالها معتقدا لمعناها عاملا بمقتضاها فهو مسلم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هناك من يقول أن من أسباب المطر النجوم، فهل هذا صحيح؟ هذا هو التنجيم، اللي ينسب المطر إلى النجوم، هذا هو التنجيم الذي أنتم تدرسون هذا الباب المعقود فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل السياحة فقط، علما بأنني سأبتعد عن أماكن الفتن؟ ما يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا لأجل علاج أو لأجل تجارة أو لأجل زيارة أقارب من أقاربك، صلة رحم لا بس. نعم. هذا السائل يقول ما رأي فضيلتكم في من يروج أن الإنكار على الحاكم إنما يمتنع فقط عن الإمام الأعظم دون نوابه، فنجده في المجالس يسترسل في غيبة ونقد الحكومة بناء على أنه لا ينتقد الملك وإنما الحكومة وهو يوغر الصدور بذلك؟ هذا كلام لا يجوز وهذا باطل، فإن نواب الإمام إنما لهم حرمتهم ومكانتهم ويجب توقيرهم ومناصحتهم، لا نقول إنهم معصومون، فإذا كان عليهم ملاحظة أو حصل منهم خطأ فإنهم يناصحون سرا لا علانية وفي المجالس، إنما يناصحون سرا ويبين لهم الخطأ الذي حصل فإن قبلوا فالحمد لله، وإلا يكون أدى ما عليه من نصحهم، فلهم حكم الإمام لأنهم نوابه، السمع والطاعة واحترامهم ومراعاة حرمتهم وعدم الوقوع في أعراضهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القائلون بمسألة خلق الخلق وأن الله لم يكن خالقا قبلها، هل هم يقولون بأن الله لم يكن قادرا على الخلق ثم صار قادرا؟ يلزمهم هذا. نعم يلزمهم هذا، يلزمهم هذا الباطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا وردت آية فيها يريد الله أو أراد الله، فكيف نستطيع التفريق ونقول بأن هذه كونية أو شرعية؟ السياق، سياق اللفظة هذه جاء في أي سياق؟ السياق هو الذي يبين معناها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: الشرك الأصغر هل صاحبه تحت المشيئة أو أنه لا يغفر له؟ حسب رجحان حسناته وسيئاته، إذا رجحت حسناته يغفر له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في النص الاستعاذة بالصفة: أعوذ بعزة الله وقدرته، وأعوذ بكلمات الله التامات. هو الاستعاذة بالصفة استعاذة بالموصوف، الاستعاذة بالصفة استعاذة بالموصوف، والصفة وسيلة إليه سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في النص الاستعاذة بالصفة: أعوذ بعزة الله وقدرته، وأعوذ بكلمات الله التامات. هو الاستعاذة بالصفة استعاذة بالموصوف، الاستعاذة بالصفة استعاذة بالموصوف، والصفة وسيلة إليه سبحانه وتعالى. نعم. ثم يقول حفظك الله: فلماذا نمنع دعاء الصفة؟ أليس كالاستعاذة بالصفة؟ ما ندعو الصفة، وإنما ندعو الموصوف بصفته، نتوسل إليه بصفته، تقول: يا رحمن ارحمني، تتوسل إليه بصفته الرحمة، يا رزاق ارزقني، وهكذا. نعم. هذا السائل يقول: كيف يتخلص طالب العلم من الوساوس التي تأتيه بأنه يريد الشهادة ولا يريد العلم؟ يتوب إلى الله عز وجل، وهو إذا تعلم العلم سيؤثر فيه العلم. قال بعض السلف: تعلمنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون للدين. الله أكبر. فتعلموا، لا يخذلكم من يقول أنتم تريدون وظائف، تريدون طمع دنيا، تريدون، لا لا يخذلكم هذا، استمروا في طلب العلم، والعلم نور، العلم نور ينبئ عن نفسه، حتى ولو أردت به الدنيا فإن الله يجعله للدين، هذا أصله وطبعه وهذا ما جاء به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندما يريد الإنسان أن يشرح صفات الله عز وجل فيقول له عينان سبحانه وتعالى، هل يجوز أن يشير هذا المتكلم إلى عينيه؟ إن كانه من باب الشرح والبيان لا بأس، يعني عينان حقيقيتان، يصد بالإشارة عينان حقيقيتان تليقان بجلاله لا بأس. نعم. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم سماحة الوالد، لا يخفى أن النصيحة لمن ولاه الله أمرنا من صلب عقيدة أهل السنة والجماعة، فماذا تتضمن هذه النصيحة؟ تتضمن هذه النصيحة طاعة ولاة أمور المسلمين، طاعتهم في غير معصية الله، و القيام بما يولونه من الأعمال، القيام به على الوجه المطلوب، والتواصي بالحق، تواصي بالصبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صفة الكلام لله عز وجل هل يقال بأنها صفة ذاتية وفعلية في الوقت نفسه؟ صفة فعلية، الكلام والاستواء والخلق، وهذه صفات أفعال. نعم. وأما العلو فهو صفة ذات، في فرق بين العلو والاستواء. العلو صفة ذات، لا يزال الله جل وعلا عاليا على خلقه فوق سماواته. وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يطلق على أهل السنة أنهم مجسمة، فهل هذا الإطلاق صحيح؟ نعم، مجسمة لأنهم يقولون أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التجسيم، والتجسيم لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، وإنما هو لفظ مخترع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله الحديث، هل نقول بأن هذا من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها كما جاءت دون تأويل ودون خوض في تفاصيلها؟ إيش؟ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، هل نقول بأن هذا من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها كما جاءت دون تأويل ودون خوض في تفاصيلها؟ هذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عما أطلعه الله عليه، ونحن نقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، ولا نأتي بشيء من عندنا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هل يعتبر فخرا بالأنساب؟ لا، هذا بيان اللي نسبه صلى الله عليه وسلم، هذا بيان لنسبه صلى الله عليه وسلم. أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، هذا بيان لنبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه في النبوة. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم. هذا السؤال يقول: أحسن الله إليكم، ما الرد على من يقول إن العلماء لا ينكرون المنكر وينشر ذلك بين أبناء المجتمع؟ هذا ربما أنه يريد منكرا هو يتخيله، ما هو منكر صحيح. هنا من ينكر الحق، هنا ناس يعتبرون الحق أنه منكر، يعتبرون أن الدعوة إلى الله أنها منكر، وأن تدخل في أمور الناس وفي لأنهم ينقلب في عقولهم الحق، ينقلب باطلا في عقولهم، تدخل في أمور الناس، أن تسيء الظن بالناس، أنت كذا وكذا. ما نلتفت إلى هذه الوساوس، نبلغ الخير وندعو إلى الله، نعلم الناس الخير. والمخذل لا يؤثر علينا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، هل يؤخذ من هذه الآية أن الذرة هي أصغر مخلوقات الله عز وجل؟ الذرة هي الهباء، ما هي بالذرة الحشرة اللي تشوفون، الذرة المراد بها الهباء التي تطير في الهواء، أنت بتشوف بالهواء هباء يطير، هذه الذرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يكرر هذه اللفظة الله الله، يكررونها بدون إضافة الله أكبر، فهل هذا مشروع؟ ينون بذلك، الله الله تعظيم الله جل وعلا، ينون تتميم الجملة، الله أكبر، الله أعظم، الله أجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ يعني معبود، الإله معناه المعبود بحق، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول الله عز وجل كل يوم هو في شأن، ما تفسير هذه الآية وفقكم الله؟ قوله شأن، قوله شأن يعني شأن يعني أمر، شأن يعني أمر، كل يوم كل يوم يعني كل وقت كل ساعة هو في شأن، يعني في أمر من الأمور التي يدبرها سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نجمع بين الوعيد في من صدق بشيء من السحر وبين الاعتقاد بأن السحر حق ويؤثر؟ ما هو بحق السحر، ما هو بحق، باطل، من قال أنه حق؟ نعم. شكر الله لسماحتكم. هذا يقول: ما حكم من يدافع عن كتب أهل البدع والتكفير وينصح الشباب بقراءتها وينكر على من حذر منها جزاكم الله خيرا؟ هذا غاش للأمة الذي يحث على قراءة كتب الضلال والشبهات، هذا غاش للأمة وغاش أيضا لكتاب الله وسنة رسوله. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فلا بد من بيان الحق وإيضاح الحق والدعوة إلى الحق، رضي من رضي وسخط من سخط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ما المقصود وما تفسير هذه الآية؟ قالوا: يمحو الله ما يشاء ويثبت مما كتبته الحفظة على ابن آدم. الحفظة يرفعون إلى الله جل وعلا ما كتبوا على ابن آدم من أفعاله، فالله جل وعلا يمحو منها ما يشاء ويثبت في اللوح المحفوظ ما يشاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قول أن هذا العصر عصر جاهلية عامة؟ كذاب، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، الحمد لله الإسلام موجود والقرآن والسنة موجودان، لسنا في جاهلية عامة، إنما قد يكون هناك جاهلية في بعض الأشخاص أو بعض القبائل، هذا موجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة؟ نعم، يعني الله أعلم، أنا ما عندي يعني ما عندي معرفة لهذا اللفظ، إنما هو وارد وصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة لا يحضرني معناها الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يقول: هل التبرع للأيتام عن طريق البنوك بمبلغ معين باسم كفالة اليتيم هل يكون داخلا في هذا الفضل؟ ما هو عن طريق البنوك، البنوك تشتغل بالربا، لكن الجمعيات الخيرية، أعطيها للجمعيات الخيرية التي تثق بها وأنها توصله إلى اليتيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يريد العبد أن يعمل عملا أو يتركه، فما هو الأكمل، أن يقول إن شاء الله أو يقول بإذن الله؟ هل كلاهما بمعنى واحد؟ نعم، الإذن والمشيئة سواء. نعم. سؤال سماحة الوالد: هناك من يشكك في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويقول إنه من عمل الخوارج، وذلك من خلال ما يزعمونه من التكفير الجماعي والقتل الجماعي وغير ذلك، كما يحصل من الخوارج اليوم في سوريا وبعض البلاد الإسلامية، فما هو رأي سماحتكم بمثل هذه الأكاذيب وكيف يواجهها طالب العلم؟ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تنبئ عن نفسها، تنبئ عن نفسها من خلال كتبه ومن خلال آثارها على العباد والبلاد. الحمد لله أثمرت وأينعت، كانت بلاد نجد متفرقة، كل بلد لها أمير مستقل، وكل بلد يغير على البلد المجاور له. فلما جاءت هذه الدعوة المباركة وانتشرت في هذه البلاد اتحدت وحصلت الألفة والمحبة وزال ما فيها من مظاهر الشرك والبدع والخرافات، أصبحت طاهرة نقية والحمد لله، ولا تزال الحمد لله آثارها تتجدد وخيرها يتمدد. فلا نلتفت إلى المشوهين والأعداء والحاسدين، سيقولون ما يقولون، ولكن الحق يعلو ولا يعلى عليه. دعوة الشيخ تنبئ عن نفسها وبما أثرت وبما ترتب عليها من الخير وما ترتب عليها من اجتماع الكلمة وما ترتب عليها من انتشار العلم النافع. أصبحت بلاد نجد بلاد علم، بلاد توحيد، بلاد خير، يفد إليها الوافدون ويستفيدون منها علما ودينا ودنيا. تنبئ عن نفسها ولو قالوا ما قالوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الخوف الكثير من عذاب القبر يعتبر يأسا من رحمة الله عز وجل؟ اي نعم، اذا صار معه وسواس، صار الخوف وسواسا يروعه ويخيفه، هذا لا يجوز، لكن يخاف ويرجو، يخاف من عذاب الله ويرجو رحمة الله، لا يخاف فقط ولا يرجو فقط فيكون من المرجئة، بل يخاف ويرجو. نعم، يجمع بين الخوف والرجاء. نعم. هذا سؤال من سائل يقول فيه: ما هو الهدف الأساسي لدولة الرفض والنصب الفارسية والفرق الضالة الذين لا يريدون أمن هذه البلاد، مع أن هذه البلاد مهبط الإسلام أو مهبط الوحي وبلد الإسلام والمسلمين وقبلتهم، وتجمع الناس في أنحاء العالم وتخدم حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار، أليس فيما يقوم به هؤلاء الأعداء ضرر على الإسلام والمسلمين؟ سمعتم الآية: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نحن متوكلون على الله، سائرون على طريق صحيح وعلى محجة واضحة، ولا يضر كما يقولون، لا يضر السحاب نبح الكلاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل هذا أليس هذا من النفي المفصل؟ نعم، يأتي أحيانا هذا منه، يأتي أحيانا من النفي المفصل. نعم. أو دائما النفي يكون مجملا يكون مفصلا أحيانا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح ما ينكره بعض أهل العلم من أن الله سبحانه لم ينفي التشبيه وإنما نفى المماثلة لأن التشبيه حاصل في أصل الصفة؟ هذا كلام لا مفهوم له، فالتشبيه والتمثيل بمعنى واحد، ليس بينهما فرق، التشبيه هو التمثيل والتمثيل هو التشبيه، لا فرق بينهما. نعم. هذا سؤال يقول: هل يجوز التعاون مع الجماعات والأحزاب المحظورة التي توصف بأنها متطرفة وإرهابية كالتبليغ والإخوان في الدعوة؟ اتبعوا طريق السلف الصالح ومنهج سلف الأمة وأئمتها، وهو واضح وجلي والحمد لله وقائم. اتبعوا هذا المنهج وانتموا إليه، وسيحميكم بإذن الله من كل ضلال ومن كل شبهات ومن كل ترهات. طريق واضح تمسكوا به، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، محفوظة محفوظة ولله الحمد بأيدينا السلاح من كتاب الله وسنة رسوله، على كل باطل وعلى كل شبهة وعلى كل بدعة وعلى كل ضلال. معنى السلاح الفتاك الذي يبدد هذه الأباطيل، والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الميزان يوم القيامة هو ميزان فعلي أو هو معنوي؟ وهل الأعمال توزن بهذا الميزان؟ اللي يقولون أنه ميزان معنوي هم المعتزلة، ما أهل السنة والجماعة فيقولون إنه ميزان حقيقي له كفتان توضع الأعمال فيه، أعمال توضع الأعمال الصالحة في كفة والأعمال السيئة في كفة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه الآية هل فيها إرادة شرعية وإرادة كونية أم أن فيها؟ نعم نعم، ما في إرادة شرعية إلا ومعها إرادة كونية. نعم. هذا سؤال يبدو أنه من طلاب المنح في بعض دول أو دولنا، يقول: يقسمون السلفية إلى سلفية جهادية وغير جهادية، كيف نرد على مثل هذه الشبهة؟ نردها بالرجوع إلى مذهب السلف، ومذهب السلف والحمد لله مدون ومحفوظ وبين، فنرجع إليه ولا نجد فيه هذه الاتهامات وهذه الترهات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يستطيع المسلم أن يفرق بين أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته؟ وهل باب الصفات أوسع من باب الأسماء؟ كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته، فالصفة فرع على الاسم، ليس هناك أسماء مجرد ألفاظ، إنما تتضمن صفات عظيمة لله عز وجل. فالعليم يتضمن العلم، والحكيم يتضمن الحكمة، السميع يتضمن السمع، وكذلك سائر الأسماء والصفات لله سبحانه، فليست ألفاظا مجردة فقط مترادفة أبدا، كل اسم يشتق منه صفة، ولذلك كانت أسماؤه حسنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما المراد بالإيمان باليوم الآخر؟ هل معنى ذلك أنني أؤمن بجميع التفاصيل وما يحصل في هذا اليوم؟ إيه نعم، بما تعرف من التفاصيل، تؤمن بما تعرف من التفاصيل عن هذا اليوم العظيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: مر معنا أن أعرف الخلق وأعلم الخلق بربه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا يمكن أن يقال بأن الملائكة عليهم السلام هم أعرف الخلق بالله سبحانه بأنهم قد رأوه عز وجل والرسول لم يره؟ الملائكة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لفظ الشارع هل يجوز إطلاقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو مختص بالله سبحانه؟ هو مختص بالله، ولكن الرسول مبلغ عن الله سبحانه، فيوصف الرسول بلفظ الشارع لأنه مبلغ عن الله، الشرع الذي شرعه سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى التفويض في الصفات؟ وهل يقول به أحد من السلف؟ كيف؟ ما معنى التفويض في الصفات؟ وهل يقول به أحد من السلف؟ التفويض في الصفات يقولون ما نعلم معانيها نكله إلى الله سبحانه وتعالى، هذا باطل، بل نعلم معاني الأسماء والصفات ونعتقده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يشرع لي مجادلة أهل البدع من الجهمية وغيرهم عن طريق التراسل بالتواصل بوسائل التواصل الاجتماعي؟ هذا يحتاج إلى عالم متبحر، جدالهم والرد عليهم يحتاج إلى عالم متبحر. أما المبتدي في طلب العلم والذي علمه قليل فلا يدخل معهم، ثم يعجز عن الرد عليهم فينتصرون عليه. خذ حذرك. نعم. لا تدخل في شيء وأنت ما تحسن الخروج منه. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل فيقول: هل يجوز نفي الجسم عن الله عز وجل؟ الجسم لا يثبت ولا ينفى، لأنه ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم، هل هذا من باب الإخبار أو هو من باب الصفات؟ كيف الصفات؟ يقول: فنثبت صفة الأذية لله كما ورد في الحديث. هو من صفات الله الأذية، الأذى هذا من المخلوق، هو الذي يؤذي الله، هو من صفات المخلوق، فالله يتأذى ولا يتضرر سبحانه وتعالى. في فرق بين التأذي والضرر، الله لا يتضرر لكنه يتأذى. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ويقول جل وعلا: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الدهر هذا زمن ما له دخل في ما يجري، فيكون الأذى راجع إلى الله عز وجل الذي يدبر الدهر ويصرفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل الإرادة والمشيئة بمعنى واحد؟ الإرادة لا، الإرادة غير المشيئة. الإرادة تكون شرعية وتكون قدرية، أما المشيئة فهي قدرية وليست شرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يوجد فرق بين صفات الفعل أو الصفات الفعلية والصفات الاختيارية؟ الصفات الاختيارية؟ نعم. الله جل وعلا ما يوصف بصفات اختيارية، ما يوصف بهذا، هذا بالنسبة لغير الله عز وجل. اختيارية التي يفعلها باختياره، يفعلها باختياره أو يتركها باختياره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: وصف الله عز وجل بأنه قديم أو بأنه أزلي، هل هذا وصف وارد؟ هذا إخبار ما هو وصف، هذا إخبار وليس وصفا. تخبر عن الله بأنه قديم أزلي، ما تقول قديم فقط، قديم أزلي لا بداية له سبحانه وتعالى. ولكن الله سمى نفسه بالأول، الرسول سمى الله جل وعلا بالأول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. نعم. وكذلك بدل القديم قال الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، معرفة الله سبحانه وتعالى بماذا تكون؟ هل يقال بأن الناس مفطورون على توحيد الربوبية، أما توحيد الألوهية فلا بد من تعلمه؟ كيف؟ يقول: معرفة الله سبحانه وتعالى بما تكون، وهل يقال بأن الناس مفطورون على توحيد الربوبية، أما توحيد الألوهية فلا بد من تعلمه؟ أي نعم، توحيد الربوبية الناس مفطورون عليه، يقرون به، ما أحد أنكر توحيد الربوبية إلا من تظاهر بذلك كفرعون والنمرود، وما هذا تمرد، ولهم يعلمون يعلمون. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من يقول بأن الإنسان يفعل كل شيء لكنه قد كتب عليه وهو محفوظ في اللوح، من يقول بأن الإنسان يفعل كل شيء وهو مكتوب عليه ومحفوظ في اللوح، فكل ميسر بما خلق له، هل هذا الكلام صحيح؟ لا، ما هو صحيح. إن كان قصده أن الإنسان معذور لا هو صحيح، ومقدر، ولكن الله أمرنا بأوامر ونهانا عن أشياء، لا بد أن نمتثل الأوامر ونتجنب النواهي، ما نقول نتكل على القدر، نقول هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله هو مؤسس مذهب الأشاعرة؟ لا، مذهب الأشاعرة الذي هم عليه هذا مذهب الكلابية، ما هو مذهب أبو الحسن. أبو الحسن رجع عن هذا إلى مذهب الإمام أحمد، وهم بقوا على مذهب الكلابية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز دعاء الصفة فأقول يا رحمة الله أدركيني؟ لا، ما يجوز دعاء الصفة، إنما يدعى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى: يا رحمن ارحمني، يا معلم إبراهيم علمني، وهكذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مذهب الكلابية هو قريب من مذهب أهل السنة والجماعة؟ لا، الكلابية ما هو قريب من مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.